الحمد لله، وصلنا إلى الحديث السادس من كتاب الأربعين النووية الإمام النووي رحمه الله تعالى. الحديث السادس هو حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه. الحديث الأول: من صحابيه ومن أخرجه؟ الحديث الأول: من صحابيه ومن أخرجه؟ أخرجه. الحديث الثاني: من صحابيه وأخرجه؟ البخاري. وصحابيه عمر، والذي أخرجه البخاري ومسلم. ها، مسلم. قرب قرب يا عبد الله. الحديث الثالث: من صحابيه ومن أخرجه؟ عبد الملك عبد الله. من ومن أخرجه؟ الحديث الرابع: الحديث الرابع ايش الحديث؟ ما هو الحديث؟ أربعين ايام. ما هو الحديث؟ حدثنا رسول الله. إذن الحديث الأول نمع بالنيات، الثاني بينما نحن جلوس، الثالث بني الإسلام على خمسة، الرابع إن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه، الخامس حديث عائشة: من أحدث في أمرنا صحيحين. نعم. الحديث السادس: حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهما صحابيان هو أبوه، فالنعمان صحابي وبشير صحابي، كلاهما صحابيان رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من أعلى درجات التحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. معناها في عندنا حلال وفي حرام وفي مشتبهات، فالأحكام ثلاثة: منه ما هو حلال، ومنه ما هو حرام، ومنه ما هو مشتبه. فالحلال واضح كما قال النبي، الحلال بين، مثل الأكل، الفواكه حلال واضح، اللباس، والحلال واضح وليس له حصر كبير وكثير جدا، والحرام واضح مثل ماذا؟ سرقة، نظر للحرام، الغيبة واضح، والمشتبه الذي له حلال وله إيش؟ المشتبه هو الذي لا يعرف، الذي لا يعرف أهو حلال أم حرام، هذا مشتبه. والاشتباه أحيانا يكون سببه عدم وضوح الدليل أو عدم معرفته أو عدم معرفة انطباق الحديث على المسألة التي تريد أن تناقشها، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فقد يكون الاشتباه كما قال الشيخ ابن عثيمين، تارة يكون في الاشتباه في الحكم، وتارة يكون في محل الحكم. أحيانا يكون في الحكم حلال أو حرام، وأحيانا يكون في محل الحكم. قال الشيخ ابن عثيمين: الاشتباه في الدليل بأن يكون الحديث أولا هل صح عن النبي أم لم يصح، ثانيا هل يدل هذا على الحكم أو لا يدل، وهذا يقع كثيرا. وأما الاشتباه في محل الحكم، هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق، هذا المقصود به. قال الشيخ ابن عثيمين: فالأول يسمى عند الأصوليين تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط. الأول ما يسمى تخريج، والثاني تحقيق المناط. فالتخريج هو ما يتعلق بالحديث صحيح أو ضعيف، والتحقيق هو هل ينطبق الحديث على المسألة أم لا ينطبق. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن كثير من الناس، وهذا يدل على أن كثير منهم يعلم وكثير لا يعلم. وقد يعلم بعض الناس بعض المسائل ويجهلون بعض، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمهن أكثر، وإنما قال كثير. ولو قال أكثر معناه أن أكثر الناس يجهلون، ولكن النبي قال كثير. قال الشيخ ابن عثيمين فكثير لا يعلم وكثير يعلم، كثير لا يعلم وكثير يعلم. ولم يقل لا يعلمهن أكثر الناس، ولو قال لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمون قليلا. إذن فقول النبي لا يعلمهن كثير من الناس يكون هذا إما لقلة العلم أو لعدم الفهم أو لتقصير في البحث فاشتبهت عليه المسألة. فمن اتقى الشبهات، ايش معنى اتقى؟ تجنب الشبهات. فقد استبرأ لدينه، ما معنى استبرأ؟ أخذ البراءة، استبرأ أصبح في حي النظافة. والدين ما بينك وبين الله، فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن الإنسان حينما يرتكب الأخطاء يتهم، حينما يرتكب الأخطاء يتهم. فسلامة دينك هو البعد عن الأخطاء، وتختلف الأخطاء، تختلف الأخطاء، فيصبح مهانا عند الناس. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذا شرط. فمن حصل أنه يقع في الشبهات معناه يقع في الحرام. ولهذا قالوا إذا رأيت الرجل معه سيئة فلها أخوات، وإذا رأيت الرجل معه حسنة فلها أخوات، فالحسنة تجر إلى الحسنة والسيئة تجر إلى سيئة. فمن وقع في الشبهات معناه أي يعني أنت الآن لما تذهب في مكان في نسوان ونحصل رجال جنبا للمكان، هذه شبهة ولا لا؟ فبقاء الرجل في هذا المكان باستمرار معناه أنه يأرز إلى هذه البقعة، يأرز إلى هذه البقعة. ولهذا يبتعد الإنسان عن أماكن المشتبهة. فالاقتراب من المتشابهات ذريعة في الوصول إلى المحرمات، الاقتراب من المتشابهات ذريعة في الوصول إلى ماذا؟ إلى المحرمات. أي نعم، فالإنسان يحذر. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا كالراعي يرعى حول الحمى. ما هو الحمى؟ ها؟ المكان المحمي. أي نعم، لأن الناس والمزارعون قد يتخذون مكانا ويحمونه، يضعون عليه سياج أو يضعون عليه شيء يسمى هذا حمى. فلان حمى الوادي، معناها منع دخول الأغنام والأبقار إلى الوادي. قال يوشك أن يقع فيه، الأغنام حول يوشك أن يرتع فيه، وفي لفظ أن يقع، أي هذه الأغنام يوشك أن يقع في المحظور. ومعنى هذا أن الاقتراب من المحرمات حرام. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، لأن الزنا أبشع، فالله حرم الاقتراب. فإذا كان الاقتراب من أكل الزنا حرام، فما بالك بالزنا نفسه. ولهذا النظر من الاقتراب، سماع الأغاني من الاقتراب، والاختلاط من الاقتراب، داخل تحت عموم قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن هذا استفتاح لكل ملك حمى. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يبين حمى الملك كما قال الشيخ ابن عثيمين هل هو حلال أو محرم، لأن من الحمى ما يكون حلالا ومنه ما يكون حراما. والمراد بالحمى في الحديث الواقع ومسألة الحمى على نوعين، إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام أي على الآخرين، إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال لأنه لم يختصه لنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون شركاء في ثلاثة، في الكلاء هذا إذا كان محمي حماء عام، والماء والنار، والحديث عند أبي داود. يشتركون في ثلاثة إذا كان من المحميات العامة النار أو الكلاء وهو الرعي والماء إذا كان مما هو معلوم للناس، لكن رجل حفر بئرا وتعب فيه هو ملك لمن؟ ملك له نعم، لكن حينما تنزل الأمطار لمن؟ لكل. مياه الأنهار لمن؟ للكل. مياه العيون التي تخرج من الأرض في الأماكن المشعة، في أماكن مشعة يكون الناس شركاء فيها، ولهذا في بعض القرى ما أحد يستطيع منع الماء الشرب، ما أحد يستطيع ولا أحد يتحكم فيه كون يقول حقي، لا هذا ملك الجميع مشاع. قال ألا وإن حمى الله محارمه، وهذه جملة تؤكد مؤكدة بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن، ولهذا قال ألا وإن حمى الله محارمه أي محارم الله، وكان النبي يحذرك من الاقتراب من المحارم، لأن محارم الله كالأرض المحمية للملك لا يدخلها أحد. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة، وهذا مؤكد بقوله إن، والمضغة بقدر ما يمضغه الإنسان كما مر معنا في حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود. قال النبي إذا صلحت صلح الجسد كله، هذه المضغة، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الجزاء على الشرط، فمن صلح قلبه صلح جسده، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه وفسد كله. قال ولا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا إذا كان القلب صالحا الجسد صالح، وإذا كان خربان الجسد خربان. وهذا الحديث يعتبر حديث عظيم وحديث طيب، ولكن نكتفي بهذا لنحفظ الحديث. إن الحلال بين وإن الحرام وبينهما لا يعلمهن، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى. ألا وإن لكل ملك، ألا وإن حمى الله، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت ألا وهي القلب. أي نعم، وهذه المضغة هي التي يعني عليها المعول وعليها الاعتماد في إصلاح الجسد، ولهذا يهتم بالقلب كثيرا ويبتعد عما يضره ويسممه.